بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. المحاضرة الماضية تكلمنا عن تاريخ العولمة وانتقالها من طور إلى طور حتى وصلت إلى هذه المرحلة التي نعايشها. في هذه الليلة بإذن الله نتحدث عن وسائل العولمة، يعني ما الوسائل التي اتخذتها لكي تصل وتتحقق على أرض الوجود أو على أرض الواقع. الحقيقة أن هناك عدة أساليب وعدة وسائل، طبعا هذه الأساليب نفذت بعدة وسائل انتهت إلى ما انتهت إليه. هناك ما يسمى بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو أحد أذرع العولمة التي ساعدت في ظهورها وتكريسها، ومن خلاله تغير أو توسلت بأسلوب النظام الاستثماري. فهي عدة أنظمة تمت عبر عدة وسائل. هذا البنك يتولى الإقراض والمعونات، وتهدف سياسته إلى تشجيع التحول إلى الأسواق المفتوحة بدلا من الأسواق المغلقة، فعن طريق القروض ونحوها يفرض سياسات معينة على الدول التي تم إقراضها، وكذلك يقترح عليها أنظمة معينة ويقترح عليها وسائل وإجراءات وتدابير تتخذها. هذه الحقيقة الوسائل والإجراءات والتدابير إنما تصب في صالح العولمة. الأسلوب الثاني هو أسلوب النظام النقدي، ويتم بواسطة ما يسمى صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي وهو المهيمن على أسعار الصرف والتدابير المنظمة لها، ومما يسعى إليه هذا الصندوق إيجاد عملة موحدة عالمية، هي عملة عبارة عن عملة إلكترونية. طبعا هذا كهدف إلى الأمام، بحيث يصبح كأنه هو البنك المركزي للعالم. أن نعرف أن كل دولة لها بنك مركزي يتحكم في اقتصادها في نقدها. هذا الصندوق النقد الدولي يهدف إلى أن يكون هو البنك المركزي للعالم، بحيث يتحكم في نقد العالم كله، وذلك كما قلت عن طريق إيجاد عملة إلكترونية دولية. ومن أهدافه تطويع اقتصاديات الدول لتتلائم مع السوق الدولية المفتوحة. الأسلوب الثالث أسلوب النظام التجاري، وذلك بواسطة منظمة التجارة العالمية الجات. تعرفون منظمة التجارة العالمية الآن يعني يتسابق أو تتسابق الدول للانتماء إليها، وتفرض لكي تنتمي الدول إلى هذه المنظمة تفرض عليها ضوابط وإجراءات معينة فيما يتصل بأنظمتها بإجراءاتها بكل هياكل هذه الدولة التي تريد أن تنتمي. لا بد أن تكون بصيغة معينة تتوائم مع ما تريده منظمة التجارة العالمية، فهي المسؤولة عن تنفيذ سياسة العولمة على المستوى التجاري والاقتصادي، وتسعى لتحويل الاقتصاديات المحلية المغلقة إلى اقتصاديات مفتوحة مدمجة في السوق العالمي أو في الاقتصاد العالمي، وتحويل العالم إلى سوق واحدة لتوفير أسواق لاستيعاب المنتجات الدول المتقدمة. يعني المعروف أن الاستعمار منذ أن بدأ كان يستورد المادة الخام ويصنعها ويصدرها ويبحث عن دائما الأسواق جديدة، مما تفتقت عنه حيلة هؤلاء الناس أن يسعوا لفتح الأسواق بقوة النظام. بقوة النظام حينما توضع مثل هذه المنظمة وتنتمي إليها الدول وتستجيب لمتطلباتها، فبالتالي تصبح هي المتصرفة في الدول وليست الدول هي المتصرفة في شؤونها، بل يضعف الجانب السياسي وأقوى الجانب الاقتصادي العالمي في التصرف في ما في أمور الناس في داخلهم وفي حياتهم. وقد ساعد على ذلك ما يسمونه بالشركات المتعددة الجنسيات. هذه الشركات العابرة للقارات يعني هي التي تفرض في الحقيقة ما تريد، تفرض الحقيقة ما تريد لكي تجعل من العالم سوقا لها تعبر الحدود، لا يصبح بينها وبين ما تريده أي حواجز أو أشياء تعوق امتدادها أو حركتها التجارية. فهذه العولمة وجه وقوي من أوجهها هو الوجه الاقتصادي المتمثل في منظمة التجارة العالمية وفي الشركات المتعددة الجنسيات. فكما تلاحظون هذه الخطوة تهدف إلى استفادة الدول القوية وما يسمونه العالم النامي على حساب العالم الآخر. فالعالم الآخر لن يستفيد، صحيح قد يكون هناك وفرة قد بسبب التنافس، قد يكون هناك جودة في السلع، ولكن في النهاية المستفيد هو الأجود والأقوى، والأجود والأقوى. بالتالي يعني مثل الصناعات المحلية عادة تضعف أمام الصناعات العالمية، الإنتاج المحلي لا يكون في مستوى الإنتاج العالمي الذي أنتجته تلك الشركات القوية ذوات الخبرة العالية، وبالتالي يصب في ظاهر الأمر في صالح أفراد، ولكن في حقيقته يصب في صالح تلك الشعوب الأخرى وتلك الأمم وتلك الشركات التي فاقت بعض ميزانياتها ميزانيات الدول، بل أصبحت يعني منتوجها أو استثماراتها قد تفوق أو يعني تقارب أو قد تفوق البلد الذي يعني تنتمي إليه أصلا. فهناك يعني حسابات معينة بينت حجم استثمارات هذه الشركة بالنسبة مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بما يبين إلى أنها قد تصل إلى 90% من يعني حجم ميزانية هذه البلد وربما تفوق. كذلك يعني نسبت استثمارات مثلا الشركات المتعددة الفرنسية إلى فرنسا وإلى أمريكا هكذا، فاتضح حجم هذه الاستثمارات العالية. هناك أسلوب آخر أو نظام آخر، فذكرنا النظام الاستثماري، النظام النقدي، النظام التجاري. هناك النظام الثقافي. النظام الثقافي ويتم عبر المنظمات كمنظمات الحقوق، منظمات الحقوق وكاليونسكو وغيرها من المنظمات، وعبر الاتفاقيات التي تلزم بها الدول، ويروج لها عبر المؤتمرات كمؤتمرات المرأة والسكان، وقد سمعتم بها كثيرا أكيد هذه الأشياء. هذا النظام الثقافي يعتبر أو يعبر عن منظومة قيم متكاملة تتناول حقوق الإنسان والديمقراطية وتحسين نوعية الحياة والضغط باتجاه يعني تبني هذه الأساليب وهذه الثقافة، والاستفادة من القابلية لهذه النظم الموجودة في دول العالم الثالث في الغالب نتيجة اللي يعني ما تعانيه من ضغوط أو من أحيانا ظلم أو من نحوه، فهي قد تستجيب هذه الشعوب لمثل هذه الأنظمة ترى فيها منقذا، وهي في الحقيقة يعني ظاهر الأمر منقذة، ولكن في إذا يعني حللها الإنسان في النهاية ستصب في مصلحة الآخرين وليس في مصلحة تلك الأمم الأخرى، وإنما هي في مصلحة الأمة الغربية، لأنها ستحقق استتباعا للنظام الغربي وللنموذج الثقافي الغربي وتكرس هذه التبعية. كذلك مما يعني من الأنظمة النظام المفاهيمي أو ما يسمونه النظام الفلسفي، نظام المبادئ، نظام المبادئ، وهذا يهدف أيضا إلى تحقيق السيطرة للمركز على الأطراف، ويطرح عدة أمور يكرسها تكريسا ويجعلها كأنها قدرا لا محيدة عنه، مثل العولمة، النظام العالم الجديد، القطب الواحد، القرية الكونية، نهاية التاريخ وخاتم البشر، يعني الديمقراطية كنظام نهائي وخاتمي لن يأتي بعده أعلى منه ولا أحسن منه، يروج لمثل هذا، كمثل صراع الحضارات، الإدارة العليا ونحوها من المصطلحات التي تدخل في مفاهيم الناس وفي أذانهم أن هذا هو الاتجاه الحتمي وهذا هو الاتجاه القدري الذي لا محيد عنه ولا يمكن التحول عنه ولا يمكن التغلب عليه أو تجاوزه ولا يمكن أيضا تغييره أو تغيير نمطه، في حين أن العولمة قد تأخذ مثلا صبغة دينية وقد تأخذ صبغة غير دينية. العولمة نعم كقدر قد تستمر، لكن قد تأخذ صبغة معينة غير هذه الصبغة التي عليها. نظام المفاهيم هذا يكرس نوع من المذهبية أو نوع من الصبغة المعينة حتى يريد من الناس وكأنما يسلم بهذا الشيء. هناك النظام الأخير، النظام التقني. النظام التقني والمتمثل على وجه الخصوص في شبكة الانترنت. تعرفون أن شبكة الانترنت حينما بدأت برعاية وزارة الدفاع الأمريكية يعني تسهيل الاتصالات عند حدوث حرب مثلا نووية أو نحوها، فكانت هدفها محدودا في الجانب الأمني، ثم يبدو أنهم اكتشفوا فوائدها وما يمكن أن تعود عليهم يعني الإمساك بالعالم أو بالمستور عند الناس من خلال هذه الشبكة العالمية، فاتسعت كما تلاحظون ولا تزال تتسع حتى أصبحت اخطبوطا يعني يمسك بزمام العالم من ناحية الاتصالات والتواصل، وأصبح الكل يلجأ إليه، الكل يلجأ إليه، العالم يلجأ إليه، الشركات تلجأ إليه، الحكومات تلجأ إليه، المنظمات تلجأ إليه، كل يلجأ إليه لما فيه من سهولة الوصول والتواصل وتسهيل الإجراءات. هذا أمر لا شك فيه، لكنه في نفس الوقت هو يتيح للآخرين نوع من السيطرة على هؤلاء المتصلين وإمكانية الاستفادة من معلوماتهم بطريقة سرية، الاستفادة من كل هذه المعلومات الموجودة في الانترنت. كذلك هي يعني وسيلة وأداة لتوحيد العالم ولجعله يسير في اتجاه مراد أو مرغوب. تلك هي يعني عدة وسائل ذكرتها بإيجاز لكي نعرف أن هذه العولمة أولا لم تنشأ من فراغ، وكما لاحظتم في نشأتها أنها بدأت كظاهرة في على أرض أوروبا ثم امتدت حتى استولت على الكثير من البلدان، وكان لتلك ذلك الاستيلاء أثرا في تطوير أوروبا وتطوير صناعاتها وتطوير أسواقها وتعاظم رأس مالها وإلى آخره، وفي انسياح الأوروبي وفي امتداد ثقافته. كانت إذن هذه الظاهرة بهذا الشكل، لكن أيضا يعني نعلم أن الغرب لديه فعالية في يعني كيف يطور نفسه، كيف يمد خطوته أكثر فأكثر، ولذلك كان يعني التفكير دائما في أن يعني في إيجاد وسائل تكرس الهيمنة وتمد النطاق، لأن الغرب أو كما قلنا الحرية تؤدي إلى يعني مضاداتها. فمثلا يعني من الأشياء، الفلسفة الغرب هي الفلسفة الحرية الفردية، ومن ضمنها حرية تقرير المصير أو تقرير المصير بالنسبة للشعوب أنهم أحرار الناس سواسية. فكان لهذه الفلسفة أثر في ظهور حركة التحرر الشعبية من الاستعمار. طبعا هذا ما لا يريده الغرب، لكن قيمه ساعدت في ظهور مثل هذا الشيء. لكنهم يتصرفون بذكاء طبعا لما رأوا أن المرحلة غير مناسبة لاستمرار الاستعمار، يعني ستؤدي إلى خسائر، ستؤدي إلى مشكلات، ستؤدي إلى، فمن الأفضل أن ننسحب عسكريا وأن نعود مرة أخرى للسيطرة ولكن بوسائل أخرى جديدة. وهذا هو الذكاء، وهذا هو الذكاء كيف تتصرف لي يعني دائما الامساك بزمام القوة دون أن تكلف نفسك كثيرا، فيعني عرفوا منطق الأشياء واكتشفوا قيمة المعرفة كسلطة في يعني الهيمنة والسيطرة على العالم، وبذلك استغلوا هذه الوسيلة وحاولوا يعني قدر الاستطاعة الإمساك بقوانينها والتصرف وفق هذه القوانين، فنجحوا. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فقال وأتوا البيوت من أبوابها، وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان قادرا وسميعا بصيرا عاقلا، وهيأ له ووجهه لكي يستخدم هذه الوسائل، ولديه قوانين الكون يسير بموجبها. فإذا اكتشف القانون لا الكون لا يقول هذا مسلم أو هذا كافر، من سار وفق القانون نجح، سار وفق النظام وفق السنن نجح، ومن عاكسها أخفق. فالميزة التي للغرب أنهم يعملون هذه المسألة إعمالا دقيقا ويتداركون أخطاءهم حينما يخطئون ويعودون ويدرسون كيف أخطأوا ولماذا أخطأوا ومن أين دخل عليهم الخطأ، ثم يعودون ويحاولوا إصلاح أخطائهم واستدراك ما وقعوا فيه والعودة مرة أخرى بناء على القانون. فهذه من أسباب طبعا نجاحات الغرب إلى هذه اللحظة التي نشاهدها في الإمساك بزمام العالم. كم أخفقوا في أمور ورأوا أن هذا الإخفاق له أسباب، فتجنبوا أسبابه وعرفوا كيف السبيل للنجاح فسلكوا الطرق الأخرى، وهكذا يحققون نجاحات متواصلة. وليس السبب هذا بأنهم يعني مميزون عن البشر أو أنهم من طينة أخرى أو أن عندهم فقط مجرد القوة، لا، قوة المعرفة وقوة الإرادة والاعتراف بالخطأ وإعادة تصميم قواعد اللعبة من جديد وفق ما يقتضيه القانون. هذه من الأشياء الأساسية عند الغربيين وبالتالي التي أعطتهم نجاحات متواصلة ونجاحات كبيرة جدا. يعني مثلا أضرب مثل على أمور، يعني أمر مثلا حصل عند الأمريكان. كان هناك يعني ما هنا الآن ما يعرف بأسلوب الجودة الشاملة في الإدارة وفي إدارة المصنع وفي إدارة أيضا الخدمات ونحوها. كان هناك في أمريكي خرج وتكلم في عملية كيف يمكن أن نحقق الجودة الشاملة في إدارة المصنع. الأمريكان وقتها لم يبالوا به ولم يهتموا به، اليابانيين انتبهوا لأفكار هذا الرجل وأنها أفكار فعالة ونشطة وجيدة، فالتقطوا وأخذوا وأعطى لهم محاضرات وطبقوا أفكاره فنجحوا نجاحا باهرا وارتفع مستوى الأداء وقلت الخسارة واستفادوا زمنا ومالا وقت. ماذا عمل الأمريكان؟ هل قالوا لا يمكن أن نرجع ولا يمكن أن نعترف بأننا أخطأنا في تفريطنا بديمينغ وغيره من كانوا لدينا؟ لا، لما رأوا نجاحات اليابان قالوا لا بد أن نحن نحقق أيضا هذه النجاحات، فعادوا وفاقوا في هذه الفلسفة مرة أخرى. وهكذا يعني حينما يكون إنسان جريئا في يعني أنه إذا أخطأ لا يبالي، نعم أخطأت ولكن كيف أتجاوز خطأي وعود تصميم أموري من جديد وفق ما يقتضيه القانون الذي لا يحابي أحدا. فهذه العولمة لو كان أهلها مستسلمون ولم يكن لديهم إرادة، لم يكن لديهم سلطة المعرفة، لم يكن لديهم الاستعداد لاعتراف بأخطائهم وتجاوزها مرة أخرى وفق قوانين، لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالخطأ طريق النجاح، والصبر أيضا وقوة الإرادة والتصميم على الوصول إلى الهدف، بل قبل ذلك وضوح الهدف وتشخصه أمام الإنسان من أسرار النجاح التي لا زال يمارسها أولئك القوم. هذا لا يعني أننا في إسلامنا يعني توجيهات عظيمة لكي تكون أهدافنا واضحة ولكي نكون يعني توابين بمعنى رجاعين على الخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، أن نرجع عن أخطائنا حينما نخطئ ونعترف بهذا الخطأ ونجدد الإرادة من جديد والعزم على النجاح من جديد. هذه التوبة تعلمنا هذا الشيء. يعني التوبة ما هي؟ التوبة تجدد وإصرار على الوصول إلى الهدف النهائي مهما تعرضت من سقطات أعود وأقوم منها. ولذلك حينما يوجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يوجه إلى مثل هذا الشيء، يقول يعني أذنب عبد ذنبا ثم تاب واستغفر فقال الله عز وجل قد غفرت لك، ومرة أخرى يقول ثم أخذ مدة ثم عاد وأذنب فنزع واستغفر ثم فقال الله عز وجل قد غفرت لك، ثم بقى في المرة الثالثة وقد قال يعني أشهدكم بأني قد غفرت لهم ما دام يعني كلما أذنب ذنبا استغفر. يعني كأنما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الخطأ طريق الصواب، لا يمكن نكون ملائكة، لابد أن نخطي، لابد أن نقع في الأخطاء، المهم ألا يعني نتشوف إلى الأخطاء، لا نستسلم للأخطاء، لا نهفو إلى الأخطاء، إنما إذا غلبنا وغلبت إرادتنا فأخطأنا سواء في أمور ديننا أو أمور دنيانا كنا نزاعين مرة أخرى ورجاعين مراجعين لهذا الخطأ مقومين لسلوكنا ناهضين مرة أخرى نهضة العازم المصمم على الوصول إلى هدفه مهما تعرض من سقطات. فهكذا إذن من طبق هذا في دينه نجح ومن طبق هذا في دنياه نجح، لكن المشكلة أننا يعني قد لا نطبقه تطبيقا صحيحا في ديننا وقد لا نطبقه في دنيانا، بل أحيانا نصر على الخطأ ولا نعترف بأننا أخطأنا، ونرى أننا إذا قلنا أننا أخطأنا نرى أن هذا كأنه نقص في شخصياتنا ونقص في يعني واقعنا. فللأسف يعني هذا ما يبدو علينا دائما، حتى أن يعني في المواقف البسيطة في التعليم مثلا تجد الإنسان حينما يخطئ تجد الناس يضحكون عليه. لماذا تضحكون؟ من الطبيعي أن يخطئ، يعني كأنكم تريدون أن لا يخطئ. حينما مثلا تجدهم في فصل يتعلمون لغة وينطق إنسان وينطقها بطريقة غير صحيحة يضحكون، لماذا تضحك عليه؟ طبيعي أن يخطئ، طبيعي أن لا ينطق نطقا صحيحا. ما يعني لم يولد الإنسان عالما، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فليس من العيب أن يخطئ، لكن العيب أن يتعمد الخطأ وأن يدافع عن الخطأ وأن ينكر أنه أخطأ. هذه هي العيوب التي نهانا الله عز وجل عنها، وبين أن من هذه صفته هو من أخذته العزة بالإثم، من أخذته العزة بالإثم. ولكن المسلم طبيعته بأنه رجاع وأنه يبحث عن الصواب، يسير باحثا عنه دائما في كل خطواته الدنيوية والأخروية. طيب بقي وقت يسير يبدو من المحاضرة، فأترك الوقت المتبقي لأسئلة، سيما وأن في المحاضرة الماضية فاجأنا الأستاذ بالدخول فتوقفنا وكان يبدو فيه مجموعة من التساؤلات قطعت اضطرارا لا اختيارا. فلعل معنا الآن يمكن حوالي 7 دقائق إذا كان هناك أسئلة. تفضل شيخ. أقول في تعريف العولمة. تعريف العولمة. تفضل. قال هي تريب للكلمة، فشو الكلمة هذه الإنجليزية؟ نعم أنا والله لا أحسن الإنجليزية، أنا مثلك لا أحسن الإنجليزي فما أعرف الحقيقة نطقها باللغة الإنجليزية. نعم. طيب هل الآن كبير في مفهوم كلامك؟ نعم. أن العولمة هي دخلت على الناس في سبب أنهم ما يعترفون بأخطائهم أو أنهم لا يريدون أصلا أن يقع من الخطأ، يريدون كل شيء صار من البداية. نعم. لكن هذا الكلام يعني صحيح، ولكن نحن يعني كالمسلمين بشكل عام يعني خاصة في الزمن هذا لم يتعودوا أصلا، يعني هم عاشوا على كما يقول كان أبي ولم يقول هذا أنا. فيعني هل معنى هذا أنه لابد من إرجاع التاريخ ونقول نقلب صفحاته، أو أنه من هنا نبني تاريخا آخر يعني يرمم مما هدمه تاريخنا السابق؟ فيعني مثلا ما كان مثلا في الأمم السابقة من عهد الصحابة ومن بعد من التابعين الذي فتح الفتحات العظيمة كله بسبب أنه لم يقول فأنا فعل الذي قبلي وأنا ما أفعله هذا أنا. فما يكون كلامك مع كلامي على ماذا يصب في المصلحة العامة؟ نعم شكرا لك. الحقيقة يعني من يقول كان أبي هو يعيش على الماضي على الأمجاد، يعني مثل من نائم ويحلم أحلاما. فمهما كان أبوك عظيما لن تكن أنت بالضرورة عظيما. كل إنسان لا بد أن يحقق ذاته، وهذا هو مقتضى المنهاج القرآني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والله عز وجل يقول ما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما عمله الآباء لنا منه فقط شيء واحد، وهو الاعتبار والاستفادة من الحكمة، من جانب الحكمة، ماذا أخطأوا فيه، ماذا أصابوا فيه، لماذا حققوا النجاحات، لماذا أخفقوا في هذا. ولذلك مثلا في معركة أحد، في معركة بدر وفي غيرها يأتي القرآن معقبا على هذه الغزوات ومبينا ملامسا نقاط الضعف ونقاط القوة. مثلا نقطة الضعف، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، النقطة تأييد إلهي ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نقطة قوة وتأييد اللي لا إله إلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم بأمر ماذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ففي أحد مثلا قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، لا تظنونكم مجرد أنكم مؤمنين معكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بتنتصرون، لا، لازم القوانين لازم تراعى، لازم تحترم، لازم تحترم، إذا ما احترمتوها تنالون على رؤوسكم على طول. ولذلك لما أهملوا الناحية الفنية الاستراتيجية اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يمسكون بها، خلاص وجد الثغرة يستطيع العدو يدخل منها، دخلوا خلاص المسألة هنا. فهنا يعني الأمر يعني مراعاة الجانب الفني، الجانب الفني في هو من الأمر الإلهي. الله سبحانه وتعالى حينما يأمر يأمر بكل مفيد وبأن يراعى في كل شيء قانونه. فالحرب من قوانينها أن تراعي جوانب الاستراتيجية وتأخذ بها ما تهملها، أمر الله عز وجل يقتضي هذا. فإذا أهملتها أنت حققت أمرين: أولا عصيت الله ورسوله، خالفت القانون، ثاني وبالتالي أتحت لعدوك فرصة ضربك. فهنا هذه الشيء. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته إذا لاحظته يأخذ بالأسباب أخذا دقيقا. ليه؟ لأنه مقتضى الحكمة الإلهية. يعني مثلا شوف الهجرة، حادثة الهجرة حادثة عجيبة جدا. يعني أولا أنه ما خرج حتى جاءه الأمر الإلهي، حتى لا يبادر من نفسه يخرج بدون إذن. المسألة هذا جانب غيبي. الجانب المادي مثلا أمر أبو بكر أن يعد عدة، استعد، ما أدري متى يأتينا الإذن، واحد اشترى راحلتين، جهزهم، استأجر أجير يدلهم الطريق، ما قال والله هذا النبي يبي خلاص، الله عز وجل قادر يأخذ بيده ويدله وقادر يحمي الناس عنه ويمشي وسطهم حتى يوصل، لكن لا بد أن يعلمنا كيف نأخذ بالأساليم. استأجر، اشترى بعيرين، استأجروا أجير يدلهم على الطريق دليلة، اختفوا في الغار، جاء عامر بن فهيرة كان إيش يجيب الغنم عشان تختفي الخطوات، ما ما ما يرون الخطوات اللي تيجي الغار، لأن أسماء كانت تأتي لهم بالطعام وتأتي لهم، فلا بد أن يمر على ويخفي الخطوات. جلس ثلاث أيام حتى يهدأ الطلب. كل هذه الأمور المادية أخذ حساب، راح من عند طريق البحر بدل ما يروح مع الطريق المعتاد، كم كلها أسباب مادية، أخذ بالأسباب المادية أخذ صارم ودقيق، ما في لا هوادة في الدقة في الأسباب المادية. ليه؟ لأن هذا مقتضى الحكمة الإلهية. إذا بغيت تنجح خذ بالأسباب كلها، لكن فرق بين أن تتكل على الأسباب وفرق أن تأخذ في الأسباب. المشكلة المسلمين يخلطون بين أمرين، بينما لا يختلط بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب شيء والاتكال على السبب شيء. ولذلك لما يتكلون على السبب ماذا قال؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغني عنكم شيئا. فهنا اعمل السبب، نعم لن يغلب 12 من قلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12 ألف من قلة، ولكن غلبوا من جهة أخرى، جهة الاغترار الناس والاتكال على القوة، والاتكال على القوة النسبية، القوة البشرية. فهنا هذا كيف الجمع بين أسباب الغيب وأسباب الشهادة وأخذ أسباب عالم الشهادة بصرامة وبدقة متناهية. كذلك في بدر، في أحد، في كذا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأسباب إلى آخر حد، إلى آخر حد، حتى ما حد يبقى فيه سبب مادي. يعني كأنما الطريقة اللي إيش قالوا طريقة الشك المنهج، إنك تحلل الأشياء أولا كلها ثم تبدأ في تركيبها شيئا فشيئا، كل مرحلة تتفقد ما تكون نسيت حاجة من الأشياء اللي يلزم تركيبها، وهكذا تمشي كل مرحلة وفي كل مرحلة تتفقد عملك، هل نقصه شيء أم أنه تام. يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يصف جيشه أو هو يعني يأمرهم في المدينة أو هو يعني يمارس توجيههم، كان يعمل بهذه الأشياء بدقة صارمة لا هوادة فيها، لا هوادة فيها يعلمنا. ولذلك لما نأتي نحن ونفتخر كنا وأنتجنا وعملنا العلم، لو ما حضارتنا ما قامت الحضارة الغربية، صحيح بعد لما يعني حضارة الصين وحضارة الهند سابقة ما استفدنا تجريبيا، هذه الحضارات استفدنا منها مثل ما استفادوا هم منا، هذا أمر طبيعي. فهذا تلاقح بين البشر. والحضارة المادية حضارة واحدة، بمعنى لأن الإبداع المادي واحد يكمل اللاحق فيه السابق، هكذا كل ذا. والآن لذلك الآن كل الشعوب تسهم في الإبداع المادي وتطوير المادي، بل وفي تطوير الأفكار وفي الثقافات هناك إبداع مستمر ومن جميع أطراف العالم. يجب أن نعي هذا، فنجد لنا مكان في المركبة، هذه مركبة العالم الآن. إذا ما عرفت هذا وعرفت القانون شلون تركب وشو يصير لك مكان، يعني بيفوتك القطار، بيفوتك الأتوبيس، السلام عليكم، اقعد احلم مع أهلك اللي مات ومت معهم. هذه القضية باختصار. نعم نعم ايش فيها؟ لا ان شاء الله ميسرة، ما يعني ما لن تكون ان شاء الله صعبة، والله لعلها ان شاء الله، لعلها يعني ما بعد وضعت، لكن نرجو ان تكون ان شاء الله يعني في اطر سهلة وميسرة ان شاء الله. نعم، الاهم شيء، اهم شيء دائما ان نستفيد، يعني يجب ان يكون امامنا وفي اذهاننا ان نستفيد من العلم. اما يعني هذه لا تعد ان تكون قياس، يعني قياس معين لما حصله الطالب امتحان، يجب ان لا يتجاوز هذه المرحلة. يعني الان بعض الامتحانات في الدول الاخرى تتم امتحانات مفتوحة والامتحانات مغلقة، يعني مفتوحة الكتاب معك تحل، تاخذ الكتاب تحل، امتحانات مغلقة. فيعني هذه المسائل وصلوا الى هذا الحد، لا زلنا نخاف من شبح الامتحان وامتحان ان شاء الله الامور ما هي الى هذا الحد المخوف. استاذنكم استاذ جفر.